بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا المساء بعون الله وتوفيقه. نعم، سم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال العلامة السفاريني في الدرة الماضية: والرزق ما، فصل في الكلام على الرزق. والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطل. أحسن الله عليكم. فصل في الكلام على الرزق. والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على الرزق. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام على الرزق الذي يسوقه الله إلى الحيوان من آدمي وغيره فيأكله، والجمع أرزاق، والرزق هو ما ينتفع المرزوق بحصوله سواء كان من حلال أو من غيره. الرزق جمع، والجمع أرزاق، اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان من آدمي وغيره فيأكله، سمى رزق. فيأكله وينتفع بحصوله سواء كان من حلال أو من حرام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال. الرزق ما ينفع، ما يعني ما ينتفع به، ما ينتفع المرزوق بحصوله من حلال أو ضده وهو الحرام. ثم قال: فحل عن المحال. حزل عن المحال يعني عن القول المستحيل، وهو قول المعتزلة، يشير إلى قول المعتزلة. يقول: الرزق ما ينفع، ما يعني ما ينتفع به المرزوق بقوام بأن يقوم به بدنه، حينما يرزق الله له الحيوان ويأكل يقوم البدن. هذا الرزق سواء قد يكون من حلال وقد يكون من حرام. ثم قال: فحل عن المحال يعني زل عن المحال، ابعد عن القول المحال وقول المستحيل، وهو قول المعتزلة. ما هو قول المعتزلة الذي حذر منه المؤلف؟ المعتزلة يقولون إن الله تعالى لا يرزق إلا الحلال، وإن الحرام ليس بالرزق الله. قال هكذا قول المعتزلة، يقول إيش؟ الرزق هو الحلال، والحرام الله تعالى يرزق الحرام، فالحرام ليس بالرزق الله. هذا مستحيل، يعني ليس مستحيل، مصادر النصوص. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها، فكل دابة رزقها على الله، وكل إنسان آدمي رزقه على الله سواء كان مؤمن أو كافر، وسواء كان من حلال أو حرام، أليس كذلك؟ هذا هو ظاهر النصوص. هل هناك أحد يرزق غير الله؟ كما قال: هل من خالق غير الله يرزقكم؟ كما قال تعالى في الآية: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. وذلك أن الرزق الذي يرزقه الله العباد على نوعين: رزق العام لا تبعة فيه، لا يلحق فيه تبعة، وهذا رزق المؤمنين خاصة، هذا الذي يرزق الله المؤمنين، وهو الحلال الذي جعله الله حلالا، الذي ساقه الله إلى المؤمن وملكه إياه فجعله حلالا، هذا رزق خاص بالمؤمن، هذا رزق خاص. والثاني رزق عام، رزق عام قد يلحقه فيه التبعة، يدل على القول الأول ليس فيه تبعة، رزق خاص للمؤمنين الذي لا تبعة فيه، يعني يأكله وليس عليه تبعة ولا مسؤولية. قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الشاهد وجه الدلالة أنه قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ليس عليهم جناح ولا تبعية ولا إثم، هذا رزق خاص بالمؤمنين. وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبة من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هذا الرزق خاص بالمؤمنين، خاص بالمؤمنين وما يسوق الله إليهم من مما يكسبونه من الحلال فيكون لا تبعة فيه، فالله أباحه ونفع الجناح في مطعمه، وأخبر أنها للذين آمنوا في حياة الدنيا خاصة يوم القيامة، أن الطيبات من الرزق هي خالصة للذين آمنوا، خالصة للذين آمنوا. والثاني رزق عام، رزق عام قد يلحق فيه التبعة، وهذا يشمل رزق الله للبهائم، ويشمل الرزق الحرام، ويشمل رزق الكفار، هذا قد يلحق فيه التبعة، لأن الله قال تعالى قل يا الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، إذا الكفار ليس له، الكفار يلحقهم التبعة، المؤمن لا يلحقه تبعة، لا يلحقه تبعة، لأن الله نفى التبعة في قوله قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبة من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ومفهومه أن غير الذين آمنوا تلحقهم التبعة وليست خاصة، ولهذا فالكافر محاسب فيما يأكله ويشربه ويلبسه، محاسب فيما يأكله فيما يشربه في الدنيا إلى يوم القيامة. ومن جهة أخرى تقسيم آخر للرزق، الرزق هو ما ينتفع به العبد، ما ينتفع به العبد أو ما يملكه العبد، الثاني ما يملكه العبد، أما الرزق الأول الذي ينتفع به العبد هذا عام يشمل رزق البهائم ورزق الكفار والرزق الحرام ينتفع به ويقوم به بدنه، والثاني ما يملكه العبد، وهذا هو الرزق الحلال الذي أحله الله تعالى المؤمن وملكهم إياه، وهو الرزق الخاص، وهو المذكور في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، وأنفقوا مما رزقناكم، فما يملكه العبد هو الرزق الخاص بالمؤمنين، وما ينتفع به العبد هذا عام يشمل الانتفاع ما ينتفع به ويقوم به بدنه، يشمل رزق الله ليش للبهائم ورزق الله للكفار والرزق الحرام أيضا يقدره الله يكون حراما ويكون هذا كسبه من الحرام. والمعتزلة خالفوا في هذا فقالوا إن الحرام لا يرزقه الله، لا يكون رزق إلا حلالا، والحرام ليس برزق، طيب من الذي يرزق غير الله؟ وهذا مصادم للقول تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض رزقها. هم يقولون يعني بالنسبة للرزق الحرام يقول هو ما يملكه، يسرون بالمملوك، بالمملوك للعبد، رزق المملوك فيأكله، يأكل المملوك، هذا هو إيش يعني الحرام، يعني أدخلوه في ما يملكه، ما يملكه، لأن يقول العبد يخلق فعل نفسه، ما يملكه فيأكله. وأما غير وما عداهم فإنه قالوا ما ينتفع به، ما ينتفع به يشمل أيضا عيش الدواب وغيرها، ويلزمهم على هذا أن يكون الدواب، الدواب ليس رزقها على الله، وهذا مصادم لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فيقولون العبد يعني إنما يأكل مملوكه، ما يملكه فهو يأكل منه، فيكون إيش حلالا، وما عدا ذلك فإنه إيش فإنه داخل فيما ينتفع بالعبد. قيل لهم إذن الدابة الدواب داخل فيما ينتفع به، يلزمكم على هذا ألا تكون مرزوقة، وهذا مصادم لقول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كمان الذي يأكل الحرام داخل في قول الله يصنع إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ويلزمهم أيضا على هذا أن يكون الذي يأكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله، الذي يأكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله، وهذا صادم للإجماع الذي دل عليه القرآن والسنة من أن الرزق عام قبل وجود المعتزلة وقبل مجيء المعتزلة. فقصد أن المؤلف رحمه الله قال هنا الفحل عن المحال، يعني قول المعتزلة مستحيل، حل يعني زل عن المحال، يعني ابتعد عن القول المستحيل، وهو قول المعتزلة الذين يقولون إن الحرام ليس من رزق الله، وإن الحلال لا الرزق لا يكون إلا حلالا. قال والرزق ما ينفع من حلال أو ضده، من حلال أو حرام، فهو اسم لما يسوقه الله إلى الحي الحيوان من آدمي وغيره فيأكله. وقيل هو ما ينتفع المرتزق بحصوله، والمعنى واحد، ما ينتفع المرتزق بحصوله ما يعني ما يقوم به بدنه وأوده، وهذا يشمل المؤمن الكافر ويشمل الحلال والحرام. فقولهم إن الحرام ليس من رزق الله هذا مصادم للنصوص، وهو قول مستحيل، وقول مستحيل قال فحل عن المحال مستحيل هذا. وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها، لن تموت نفسها حتى تستكمل رزقها وأجلها. من الذي يرزق غير الله؟ لا أحد يرزق. إذن قول المعتزلة إن الحلال الحرام ليس من رزق الله قول مستحيل، ولهذا قال المؤلف فحل عن المحال، والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل، يعني اجتب حل زل وابتعد عن المحال، عن القول المحال قول مستحيل، وهو قول المعتزلة الذين يقولون إن الحرام ليس من رزق الله. ثم ذكر لماذا، قال لأنه رازق كل الخلق، لأنه الرب سبحانه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. هذا بيان لكونه مستحيل، بيان لكون المعتزلة مستحيل، أن الله رازق كل الخلق، مؤمنهم وكافره. الحيوان والآدميون وغيرهم وليس مخلوق بغير رزق، لا يوجد مخلوق بغير رزق. وبهذا يبطل قول المعتزلة ويكون قولهم قول مستحيل، لأن الرزق ما ينتفع به العبد ويقوم به عوده، سواء كان آدميا أو دابة، وسواء كان هذا الذي يأكله من الحلال أو من الحرام. فاستثناء الحرام هذا قول باطل مستحيل، حذر منه من قال فحل. والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل، يعني يبتعد عن المحال، لأن الله تعالى رازق كل الخلق، وسبحانه رازق جميع الخلق كما دلت على ذلك النصوص والمحكمات. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، قل من يبدأ الخلق ثم يعيده أم من يرزقكم من السماء والأرض، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. إذا حتى الكفار اعترفوا بهذا فأقروا بهذا، قالوا بأن الله هو الرازق. يقول المعتزلة هذا أيضا مخالف، حتى الكفار خالفوهم في هذا. الكفار يقول الله تعالى هو الرازق، رازق كل أحد، كل حي رزقه على الله، من آدمي وغيره، من حلال وحرام. لكن لو قدر على بعض الناس أن يكون رزقه حلالا فهذا لا تبعة فيه، وقدر أن بعض الناس يعصي فيكون رزقه حراما فيكون عليه التبعة، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. إذن فتبين بهذا أن قول المعتزلة هذا قول مستحيل وصادم للنصوص ولا وجه له، مصادم لقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأيضا الرزق عصره هو ما ينتفع به، وهذا يشمل الحلال والحرام ويقوم به أود الإنسان. وأيضا يلزم على قولهم أيضا مصادمة الإجماع من أهل العلم وغيرهم أن الرازق هو الله، لأن يلزم على قولهم أن من يأكل حرام طول عمره لم يرزق الله، من يأكل حرام طول عمره لم يرزق الله على قومه، وهذا مصادم للنصوص ومصادم للإجماع. فالمعلم أراد أن يرد على المعتزلة وبفساد قولهم، فقال والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزقه. ثم قال ومن يموت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر. من يموت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، يعني من مات بقتله من سائر أنواع القتل من البشر الإنسان، من الإنسان أو غيره، من مات من البشر أو من البهائم وغيره، فموته بقضاء الله وقدره وإرادته في الأجل المقدر لموته. وعلم الله السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه، لا محو ولا تغيير ولا زيادة ولا نقص، فإن الله تعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ. فإذا من مات مات بأجله، وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قال ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدعا أهل الضلال والخطر، يعني اللي يموت مقتولا ما فات على المقتول ولا غير شيء من رزقه المقسوم له في علم الله، وإن قل ولا فاته أيضا من الأجل المحتوم شيء ولا لحظة. الذي يموت بالقتل استوفى رزقه المقسوم له والمقدر في علم الله، ولا فاته شيء من أجل أيضا، إن الله قدر أجله في هذا القتل، أجله ما فاته شيء منه ورزقه ما فاته شيء. الأجل والرزق قرينان، ما دام الأجل باقيا فالرزق باقي. فمن مات مقتولا فإنه استوفى رزقه واستوفى أجله، فلا يفوته شيء من رزقه المقسوم في علم الله، وإن قل ولا يفوته شيء من أجل المحتوم شيء ولا لحظة، ما فاته شيء من أجله ولا لحظة. ثم قال المؤلف: فدع أهل الضلال والخطر، دع اترك أهل الضلال من طوائف الاعتزال، ودع أهل الخطر الكلام الفاسد هم المعتزلة. والمعتزلة يقولون من قتل مات بغير أجلة، ولو لم يقتل لعاش، لعاش إلى عيش إلى أجل يعلمه الله. وقال بعضهم إنه يموت في الحال، هذا حذر منه. قال: دع أهل الضلال والخطأ، دع أهل الضلال وهم اعتزال القائلين بأن المقتول مات بغير أجله، هذا مصادم من قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا الأجل الذي قدره الله له على المقتول، قدر أنه يموت بهذا لحكمة بالغة، ولا من في هذا أن القاتل يحاسب على عمله. الله قدر هذا لحكمة، قدر أن هذا يموت ويقتله هذا القاتل، سواء كان يقتل بحق كما يقتل ولي الأمر الزاني المحصن، أو المرتد عن دينه، أو إيش، أو القاتل، هؤلاء هذا قتلهم بحق، أو قتلهم بغير حق كالجاني الذي جاء شخص فيقتله، سواء هذا أو هذا، كل منهما قد قدر الله أنه يموت بهذا، قدر الله أن هذا أجله وأنه ينتهي بالقتل، سواء كقتل بحق أو بغير حق، وذلك مبني على الحكم والأسرار، الحكم والأسرار يعلمها سبحانه وتعالى، له في ذلك الحكمة البالغة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء وقدر، ولم يفت من رزقه ولا أجل، ما فت شيء من الرزق ولا فت شيء من الأجل الذي قدر له ولا لحظة، ما فته شيء من أجل المحتوم ولا لحظة، ولا فته شيء من رزقه ولا شيء، بل استوفى رزقه واستوفى أجله الذي كتبه الله له. فدع أهل الضلال وهم المعتزلة، اترك أهل الضلال من طوائف الاعتزال، ودع أهل الخطل والكلام الفاسد في قولهم إن المقصود مات بغير أجله. فهذا القولان للمعتزلة في الرزق وفي القتل، وكلاهما قولان فاسدان، حذر منه ألف رحمة. نعم، أحسن الله عليكم. باب وجوب عبادة الله تعالى. وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، ويفعل الفعل الذي به أمر حتما، ويترك الذي عنه زجر. نعم. فصل في باب في الأحكام والكلام على الإيمان، في عبادة الله تعالى. قال المؤلف: واجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، ويفعل الفعل الذي به أمر حتما، ويترك الذي عنه زجر. واجب على العباد جميعا أن يعبدوا الله، وأن يوحدوه ويفردوه بالعبادة، ويتبروا من عبادة ما سواه، وذلك أن الله خلقهم للعبادة وتوحيد وطاعة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبهذا أرسل الله رسله وأنزل الكتب. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول لا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. إذن العباد خلقوا لعبادة الله وتوحيده وطاعته، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الحديث حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقوله أن يعبدوه طاعة وبر يعني يعبدوا له طاعة لله، لأن الله أمر بذلك، وبرا يعني إحسانا وتقربا إلى الله عز وجل، وقوله أن يعبدوه طرا يعني جميعا، واجب على العباد طرا يعني جميعا أن يعبدوه طاعة له وامتثالا لأمره سبحانه وتعالى، وبرا إحسانا وتقربا إليه، لأن هذا هو الأمر الذي خلقه الله من أجله، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم قال المؤلف ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر، يعني واجب على العباد أن يفعلوا الذي الفعل الذي به أمر، الذي أمره أمر حتما، مثل أقيم الصلاة هذا أمر، هذا حتم، آتوا الزكاة هذا أمر حتم، يفعل العباد ما أمروا به حتما يعني لازما لا بد من فعله، هذا إذا كان أمر على سبيل الوجوب فإنه يكون واجب، وإن كان مرغبا فيه على سبيل الندب، يعني أوامر نوعان، أمر على سبيل الوجوب مثل أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، وأمر على سبيل الاستحباب كالأمر بالسواك عند الصلاة، هذا ليس بواجب ولكن مستحب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهذا أمر مرغب فيه على سبيل الندب. إذن الأوامر نوعان، نوع واجب حتم لازم وهي الواجبات كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج الفرائض، هذا كالأوامر بر الوالدين صلة الأرحام وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وهكذا، هذا أمر على سبيل الإجابة، ويأتي الأمر على سبيل الندب والاستحباب كالأمر إيش؟ كالأمر بالسواك والأمر بأداء النوافل مستحبات كرسون الرواتب، هذا الأمر بها على سبيل الاستحباب، والأمر بتلاوة القرآن كل هذا مستحب، فالأوامر على نوعين، أمر على سبيل الوجوب وهي الواجبات، وأمر على سبيل الندب والاستحباب وهي المستحبات كأداء النوافل ومثل الغسل غسل يوم الجمعة على سبيل الاستحباب عند جمهور العلماء، بعض العلماء يرى أنه على سبيل الوجوب وما أشبه ذلك، ويترك الذي عنه زجر، يعني يفعل الفعل الذي به أمر ويترك الذي عنه زجر، يعني يترك المنهيات الذي زجر عنها ونهى عنها، وهي على نوعين أيضا، نهي ترك على سبيل الوجوب كالمحرمات كنهى عن الزنا، نهى عن الزنا السرقة لا تقربوا الزنا لا تقربوا مال الإثم إلا بالتي هي أحسن لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا نهي على سبيل الحتم والعزاب لأنها محرمات، وقد يأتي النهي على سبيل الترغيب أيضا وليس على سبيل الوجوب على سبيل الندب كالنهي عن المنهيات على سبيل الندب والاختيار كالنهي عن الحديث بعد صلاة العشاء كان النبي يكره النوم قبلها والحديث بعدها، هذا على سبيل الندب والاستحباب، وما أشبه ذلك من المنهيات التي لا يجب تركها على سبيل الوجوب وإنما تترك على سبيل الاستحباب، هذا الباب في العبادة، إذا الله تعالى خلق العبادته وطاعته، خلقه لذلك بيدفع الواجبات الأوامر على سبيل الحثم الواجبات، والنوافل على سبيل الترغيب، ويترك المحرمات على سبيل الحثم والإلزام، ويترك إيش المنهيات على المكره كره التنزيه على سبيل إيش على سبيل الاستحباب، يترك المحرمات. والمحرمات تترك كثيرة أيضا، كل ما كان يعني تركه يعني أفضل أو أقرب إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون إيش يكون تركه مرغبا فيه. وش من الأمثلة من هي عنها على سبيل الاستحباب؟ النهي عن قلنا النهي عن الحديث بعد إيش بعد العشاء، كذلك النهي عن التحلق يوم الجمعة أيضا، ها؟ طيب خروج على المسجد بعد الأذان كذلك يعني إلا لمن يرجع من خروج الحاجة. الأصل في النهي الأصل هنا المنع من الوجوب، لأن أبا هريرة لما رأى رجل خرج قال أما هذا فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم، قال غير مستثنى من ذلك من خرج الحاجة، خرج الوضوء أو خرج ليوقظ أولاده مثلا، وخرج لحاجة لابد أو كان إماما في مسجد آخر أو ما أشبه ذلك، أو خرج ليعود، هذا مستثنى. لكن فيه أيضا كذلك يوم الجمعة هذا مكروه، نعم هذا مكروه وليس بواجب. كان النبي سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، يعني غسل بالاستحباب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كما قالت عائشة ربما نام ربما اغتسل وربما نام على جنابة، لكنه يتوضأ وهذا مستحب. وكونه ينام على جنابة بدون الوضوء مكروه. نعم وفيه أشياء من هذا المكروهات في عدد يعدها العلماء ويذكرونها في كتب الفقه، مكروه كراهة التنزيه. نعم كذلك، نعم غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء هذا من المستحبات أيضا، هذا يمثل له المستحبات المأمور بها على سبيل الند، وتركها أيضا من المكروهات كراهة التنزيه. وأما وهذا إذا لم يكن النوم نوما في الليل ناقض الوضوء، أما إذا كان النوم نوم ناقض الوضوء فإنه يجب غسل اليدين ثلاثا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الليل حتى يغسل ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا خاص بالنوم الليل ناقض الوضوء. نعم مكروه المكروه، نعم والأشياء مكروهة كثيرة. ومن اعترض على السنة فإنه يعاقب والعياذ بالله، من ترك السنة فإنه يعاقب. فيها يقال أن تذكر قصة أن رجلا سخر من السواك وأدخله في دبره فسخر من السنة فعوقب وأصابه يعني شدة في بطنه حتى إنه كان يشبه الحم، وجلس مدة ثم خرج منه، يعني ما يشبه الدواب. وكذلك من قال بعضهم قال فإن رد أن باتت يده قال أدري وين باتت يدي، فأصبح يده في دبره وكذا، وأصابها ما أصابها، نسأل الله السلامة. فالذي أثر على السنة فإنه يعاقب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن الله إليكم. فصل في الذنوب ومتعلقاتها. قبل فصل قبله فصل في الكلام على القضاء والقدر. هكذا بوب عندي أحسن الله، وكل ما قدر أو قضاه. إيه هذا فصل في الكلام على القضاء والقدر وغير ما تقدم. نعم. وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى، وذاك من فعل الذي تقالى. نعم. هذا فصل في الكلام على القضاء والقدر فيما زاد على ما تقدم. قال وكل ما قدر، وكل ما قدر يعني قدر الله أو قضاه فواقع حتما كما قضاه. الله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم، وله من الحكم البالغة ما يقتضي ملكه التام وحكمته وحمده، وله الحمد أيضا على قضائه وقدره، فهو المحمود على ما قدره وقضاه، هو المحمود على ما شرعه وأمر به عباده ونهاهم. قال وكل ما قدره أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، يعني كل شيء قدره الله وقضاه من سائر الأشياء هو واقع حتما لازما كما قضاه الله، يعني كما حكم به وقدر، وكما سبب به علم الله، وكما جرى به القلب. كل شيء قدره الله وكل شيء قضاه الله من جميع الأشياء فهذا واقع حتما لازما وفق ما قضاه الله وقدره. وبالحديث القدسي يقول الله تعالى وإن يا محمد إذا قضيت القضاء فإنه لا يرد. هذا قال العلماء هو القدر المبرم الذي لم يعلق بشيء، أما القضاء الذي قضى نوعان، قضاء مبرم وهو الذي لم يعلق بشيء هذا لا يرد. قال وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت القضاء فإنه لا يرد. والثاني قضاء معلق، معلق بالدعاء، معلق بسبب، بسبب المرض مثلا، أو بسبب الدعاء، فهذا لا يحصل إلا بالسبب، لا يحصل للسبب، إذا دعا أو مرض حصل له ما قضاه الله وقدره، قدر أن تغفر بذنوبه بهذا المرض لا بد منه، قدر أن يستجيب دعاه بهذا الدعاء لا يستجيب إلا بالدعاء، هذا قضاء معلق. فقضاء قضاء معلق وقضاء مبرم، فقضاء المعلق هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن إذا قضى في القضاء فإنه لا يرد، والثاني قضاء معلق بالأسباب فهذا لا يحصل إلا إيش إلا بوجود السبب. وإذا قال المؤلف رحمه الله كل ما قدره أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، كل ما قضاه الله وقدره فإنه واقع حتما وفق ما قضاه الله وقدره ولا يتخلف، لا بد من الإيمان بهذا. والله تعالى يحكم بين عباده، هذا حكم من الله بما يقضيه ويجريه على عباده من المقادير، كما أنه سبحانه وتعالى يحكم بين عباده في الدنيا بشرعه الذي أنزله على في كتبه وعلى أنبيائه ورسله، يحكم بشرع الله، أنزل الله القرآن والسنة يحكم بها، هذا شرع الله، يحكم بدينه بشرع الله. وهناك حكم ثالث وهو حكم الله، قضاء الله، حكم الله الجزائي يوم القيامة، وهو أنه يجازي العباد على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شر فشر، بنفسه سبحانه وتعالى. هذه أحكام الله الثلاثة. أحكام القدرية ما يجري على الخلق من القضاء والقدر لا بد من الإيمان بهذا. والثاني أحكام شرعية، ما شرعه الله على عباده في كتبه وعلى ألسنة رسله. والثالث أحكام حكم جزائي، وهو مجازات الله تعالى لعباده بنفسه يوم القيامة على أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال المؤلف: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقال. ليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن يرضى بالقضاء. القضاء له جانبان: الجانب الأول فعل الله القائم بذاته، هذا يرضى به العبد، والثاني المقضي وهو المخلوق المنفصل. فهذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما ورد به ما وافق الشرع، قضاه الله ما وافق الشرع، قضى الله سبحانه أن هذا يصلي فصلى، هذا يرضى به العبد، هذا يرضى به لأنه لأن الله تعالى رضيه وأمر به بشرعه. والثاني مقضي وهو ما يقع من الذنوب والمعاصي والكفر، فالله تعالى قضى بأن هذا العبد يزني فزنى، قضى بأن هذا العبد يقتل بغير حق فقتل، قدر بهذا العبد يكفر فكفر. فعل الله وهو القضاء هذا مبني على الحكمة، هذا نرضى به، نرضى بالقضاء فعل الله الذي هو فعله قائم بذاته سبحانه. والثاني المقضي المنفصل وهو الكفر المنفصل، هذا لا نرضى به لأن الله لا يرضى به. الزنا الذي وقع من الشخص لا نرضى به لأن الله يرضى به لا يرضى به. القتل الذي قتل بغير حق لا نرضى به لأن الله لا يرضى به، لأن إرادة الله نوعان: إرادة كونية خلقية قدرية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فما وافق الإرادة الدينية الشرعية فهذا نرضى به لأن الله يرضى به، وما وافق الإرادة الكونية الخلقية وخالف الإرادة الدينية الشرعية فهذا لا نرضى به لأن الله لا يرضى به. هذا بالنسبة ليش؟ للمقضي المفعول المنفصل. أما القضاء فهذا نرضى به لأنه فعل الله قائم بذاته، القضاء فعل الله، الخلق الرزق الإماتة الإحياء هذا فعل الله، فالله تعالى هو الخالق الرازق، من صفات من أفعال الربوبية الخلق والرزق والإماتة والإحياء، هذا كلها نرضى بها، هذا فعل الله. وأما المخلوق المنفصل فهذا هو الذي فيه التفصيل. المخلوق المنفصل إن كان مما يحبه الله شرعا فنرضى به ونحبه، وإن كان مما يكرهه دينا وشرعا فنكرهه كما أن الله يكرهه. واضح هذا؟ هذا ما أقوله: وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. لا يجب على العباد أن يرضى بكل مقضي، المقضي هو المفعول المنفصل مخلوق، ولكن بالقضاء، لكن يرضى بالقضاء الذي هو فعل الله القائم بذاته. لماذا؟ قال: لأنه من فعله تعالى، يرضى بالقضاء لأنه من فعله تعالى، وذاك المقضي من فعل الذي تقاضى، يعني من فعل الذي أبغضه الله، تقال من القلى: ما ودعك ربك وما قلى وهو البغض. المقضي بفعل الشخص الذي أتى بما يبغضه الله وحيث فعل الأشياء المبغوضة لله فلا يجوز الرضا بها إجماعا. فعل الزنا هذا مما يكره الله، فعل القتل بغير حق هذا ما يكره الله، فعل عقوق الوالدين هذا ما يكره الله، نبغضه ونكره لأن الله يبغضه ويكرهه. بل نرضى بالقدر الجاري على العبد، القدر الجاري على العبد هذا يعني الذي قضاه الله وقدره هذا الله به. وأما ما يفعله العبد من أنواع الظلم والفسوق والعصيان مما يكرهه الله وينهى عنه ويعاقب عليه فهذا نكرهه ونبغضه موافقة لربنا سبحانه وتعالى. والله سبحانه له الحكمة البالغة في ظهور المعاصي والكفر والفسوق والعصيان لأنها تترتب عليه آثارها على الحكم. هذه تترتب على آثار الحكم يعني من الحكم لولا خلق الله تعالى الكفر والمعاصي لفاتت عبوديات متنوعة لو كان الناس كلهم مؤمنون ولا في يوجد كفار ولا في السقر فاتت عبودية متنوعة. أين عبودية الولاء والبراء؟ عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الأمر بالنهي عن المعروف عن المنكر، عبودية الدعوة إلى الله، عبودية الحب في الله والبغض في الله، عبودية الولاء والبراء، كل هذه تفوت لولا خلق الله للمعاصي وكفر لما وجد هذه العبوديات. كذلك آثار اسم الله، اسم الله القهار يقهر الجبابرة لو كان الناس كلهم مؤمنون، ما فيه جبار يقهره الله ولا في ظالم يقهره الله. وهكذا آثار اسم الله القهرية وآثار اسم الله الغفار والتواب والرحيم يغفر لمن تاب. وبالحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم آخرون يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فهذا من الحكم والأسرار. فالكفر والمعاصي مراد لله لما يترتب عليه من الحكم لا المراد لذاته، لا مراد لذاته، بخلاف الطاعة فإنها مرادة لذاتها ولما لها من الحكم. فالمراد لله نوعان، النوع الأول مراد لذاته ولما يترتب عليه من الحكم، وهذه الطاعات الصلاة والصيام والزكاة والحج والوالد والصلاة هذه مرادة لذاتها الله يريدها ويحبها، ومرادة لما يترتب عليها من الحكم. والثاني مراد لما يترتب عليه، ليس مرادا لذاته بل مكروه لذاته، بل هو مراد لما يترتب عليه من الحكم، وهذا كتقدير الله المعاصي والكفر والظلم والفسوق. هذا لا مراد، ليس مرادا لذاته بل مراد لما يترتب عليه من الحكم والأسرار. ولله المثل الأعلى، إذا أمر الطبيب المريض أن يشرب دواء مرا على القمل لأنه ترتب عليه شفاءه، فهو يقدم على شرب هذا الدواء العلقم المر ولا يريده يكرهه، لكن ليش لماذا يشربه؟ لأنه يترتب عليه الشفاء، لما ترتب عليه الشفاء، فهو يتجرع هذا ايش هذا الدواء المر العلقم وهو لا يريده لذاته لكن يريده لما يترتب عليه من الشفاء والعافية. فالله تعالى لا يريد الكفر والمعاصي والفسوق لذاتها بل يكرهها ويبغضها ويغضب على فاعلها ويلعنه ويعاقبه ويرتب عليه العقوبات في الدنيا وفي الآخرة، لكنها مرادة لما يترتب عليها من الحكم في المستقبل، كوجود قد يترتب على فعل هذا المعصية والكفر هذا الشخص التوبة، هذه من العبودية التي يحبه الله يتوب، وقد تكون حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبل التوبة. فهو يا محبوبة الله عز وجل التوبة، كذلك أيضا تضرعه إلى الله، دعاؤه، كونه يتضرع بين يديه، كونه ينكسر بين يديه، كل هذا من آثار وجود المعصية، كونه يلتجئ إلى الله عز وجل، كونه يبادر إلى يكثر من الأعمال الصالحة، كل هذا ترتب على على وجود المعصية. واضح هذا؟ وتبين بهذا أن هذا معنى قول المؤلف وليس واجبا على عبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. لا يجب على العبد الرضا بكل مقضي، بل المقضي نوعان، نوع يرضى به وهو إيش؟ ما قدره الله من الطاعات، لأن الله يرضى به، نحن نوافق ربنا، فما يحبه ربنا نحبه وما يكره نكره. نوع يحبه الله كتقدير الطاعات، والمستحبات، ونوع يكرهه الله ويبغضه وهو تقدير المعاصي والكفر، هذا نكرهه أيضا. هذا بالنسبة للمقضي. أما القضاء الذي هو فعل الله قائم بذاته، هذا وصف الله، وصف، هذا وصف قائم به الخلق والرزق هذه، هذا وصف قائم بذات الله نرضى به، القضاء نرضى على كل حال. والمقضي نوعان، نوع يرضى به كما يرضى به الله سبحانه، ونوع يكره ويبغض كما يكره الله. نحن موافقون لربنا في هذا. فالقضاء من فعل الله فيجب الرضا به، واعتقاد أنه منه عدل سبحانه في عبده. كل ما قضاه الله وقدره فقد وضعه موضعه اللائق به، وأصاب محله الذي أولى به من غيره. والقضاء الذي هو وصف قائم به هو فعل قائم بذاته سبحانه وتعالى، كله خير وكله عدل وحكمة، فيجب الرضا به. والرضا هو التسليم وسكون القلب وطمئنته، هذا الرضا. الرضا هو إيش؟ تسليم وسكون القلب وطمئنته. والمقضي هو المفعول المنفصل، لا يجب الرضا به كله، لا يجب الرضا به كله، إنما يشرع الرضا بما يرضى الله به. يكون المقضي نوعا شرعي ديني فيجب الرضا به، من قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا أساس الإسلام. والنوع الثاني كون قدري، كون قدري، ومنهما يسخطه الله كالمعاصي، ومنهما يسخطه الله كالمصائب التي يبتلى العبد بها، فإنه لا يضره أن يفر بها وأن يعالج وأن يستعمل العلاج الذي ترفع هذه المصيبة، هذا المرض. كذلك الذنوب إذا ابتل بها فر منها إلى التوبة إلى الله عز وجل. وهناك أيضا القضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد، مثل الفقر والمرض، فهذا يستحب الرضا به ولا يجب. الواجب الصبر، وإنما المستحب أن يرضى به، يرضى إذا رضي بما قدره الله من المرض وغيره، فهذا يستحب الرضا به، وهذا من أشرف أنواع العبودية لله عز وجل. ولا يطالب به الناس جميعا، الناس مطالب الإنسان بالصبر على المرض، يطالب بالصبر ولا يجب السخط. لكن هل يطالب بالرضا؟ قال بعض العلماء يجب الرضا به، وقال آخرون لا يجب الرضا به، وإنما يستحب الرضا. والواجب هو الصبر، يعني إذا أصيب الإنسان بمصيبة كالمرض والهم والغم وفقد الأحبة والخوف والجوع ونقص الأموال ونقص الأنفس ونقص الثمرات، هذه المصائب ماذا يجب على الإنسان فيها؟ أول يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وثانيا الصبر. ما هو الصبر؟ الصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله، هذا هو الصبر. يحبس لسانه، يحبس نفسه عن الجزع، ويحبس لسانه عن التشكي. بعضنا يتشكى إذا أصيب، بل يعترض على الله والعياذ بالله، يشكو ربه المخلوق إذا أصيب، قال: أنا مالي كذا أصيبني، أنا مصلي وصائم وقائم بكل شيء والناس ما يصيبهم، لماذا أصيب في هذا؟ يعترض على الله، تعترض على ربك، سلم من قضاء الله وقدره. اعلم أن ربك حكيم، اعلم ربك حكيم، لا تعترض على، لا تعترض على ربك، عليك بالتسليم. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وحمدا رسولا وسلم دينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد المسيح والخير وثم قال محمد الديوات. يقول المؤلف رحمه الله: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. يقول لا يجب على العبد الرضا بكل مقضي، بل المقضي نوعان: مقضي يرضى به وهو ما وافق الشرع هو القضاء الديني لأن الله تعالى به، ونوع لا يرضى به وهو ما وقع من الذنوب والمعاصي والكفر، فهذا لا نرضى به بل نكره ونبغضه، كما أن الله لا يرضى به ولكن بالقضاء، لكن نرضى بالقضاء. القضاء لماذا؟ قال لأنه من فعله تعالى، قضاء من فعله، وصف قائم به، وصف قائم بذاته سبحانه وتعالى، نرضى بالقضاء. أما المقضي هو المفعول المنفصل، مخلوق المنفصل، وقوع الكفر، وقوع الزنا، والسرقة. لكن الفعل، الفعل تقدير الله، الفعل فعل الله، القضاء فعل الله، كن القدر وقضاء، هذا فعل الله لحكم وأسرع كما سمعتم، لأنه من فعله تعالى. والثاني المقضي قال: وذاك من فعل الذي تقالى، تقالى من القلي وهو البغض، ما ودعك ربك وما قلى، لأنه من فعله، من فعل الذي تقالى، من فعل الذي يبغضه الله، الذي فعل فعلا يبغضه الله. والرضا بالقدر الكوني الموافق لمحبة الله وإرادته ورضاه من الصحة والغنى ونحو ذلك، هذا أمر موافق لمقتضى الطبيعة، أمر لازم. يقدر الله عز وجل الصحة والعافية والغنى، هذا أمر إيش؟ لازم ومقتضى الطبيعة، ولا يكون الرضا به عبودية، لكن على العبد أن يوافق ربه فيبغض الذنوب ويمقتها ويبغضها لأن الله يبغضها، ويرضى بالحكمة التي خلقها الله من أجله. الذنوب والمعاصي يكرهها ويمقتها لأن الله يكرهها ويمقتها، ولكن يرضى بالحكمة التي خلقها الله من أجله. فهو من جهة فعل العبد لها، كل العبد يفعلها معاصي والذنوب مكروهة مسفوضة، ومن جهة خلق الرب لها محبوبة مرضية. فالمعاصي والذنوب لها جهتان، جهة خلق الله لها هذا محبوبة مرضية، وجهة فعل العبد لها فهي مكروهة مسفوضة. لماذا من جهة خلق الرب لها محبوبة مرضية؟ لأن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة، والعبد فعلها وهي ضارة له موجبة له العذاب. فإذا هذه الذنوب لها جهتان، من جهة فعل العبد جهة فعل الله لها هذه محبوبة مرضية لأن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة كما سمعتم المثال، ومن جهة فعل العبد لها مكروهة مسخوطة، فنحن نكرهها ونسخطها وننهى عنها كما أمر الله بذلك، ونعلم أن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة فنرضى بقضاء الله وقدره. لأن إذا نظرنا إلى أحداث الرب لذلك علمنا أنه للحكمة التي يرضاها ويحبها، فنرضى لله بما رضيه لنفسه. والمصائب التي تقدر على الإنسان وعلى الناس من الأمراض وكما سمعتم والهموم والغموم وغيرها، هذه يعني أولا يجب الصبر، يجب الصبر وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ما هو ثابهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أولئك هم الهداة. صلوات العدل، العدل والزيادة، أولئك على هدى من ربهم، أولئك وصل الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، العدل والرحمة، وأولئك هم المهتدون. نعم العدلان. والواجب الصبر، والصبر ما هو؟ حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله. ولما قتل جعفر بن أبي طالب دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. كذلك لخلع أمي سلمة قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، ودعا له بدعواته. فيجب الصبر. والناس في هذا لهم أحوال عند وقوع المصائب أقسام. القسم الأول المتسخطون لقضاء الله وقدره، يحبس يتشكى بلسانه ويعمل الجوارح، ينتف الشعر، يحلق الشعر، يشق الجيب، بعض البادية إذا أصابها شقت جيبها وخرجت، وغيرها من النساء. هذا ما يغضب الله، يعني فعل الجوارع ما يغضب الله، شق الجيب، لطم الخد، لثف الشعر، الدعاء بالويل الثبور، كل هذا ما يصف الله. الواجب الصبر، حبس النفس عن الجزاء، وحبس اللسان، وحبس الجوارح عما يغضب الله، فلا ينتف شعرا ولا شق ثوبا ولا يطيب خدا ولا يفعل شيء، إنما يحبس لسانه عن الجزاء ونفسه عن التشكي وجوارح عما يغضب الله عز وجل، فيكون صابرا. هذا واجب. فالذي لا يصبر، هذا طائفة من الناس لا يصبرون، هؤلاء مأزورون، عليهم الإثم وليس لهم أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة والصالقة والشاقة، فالحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. تقول يا مصيبة يا مصيبة لها، يا جيبي جيباه، وهذا بعده وغيره، تشق ثوبها وتخرج. نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء آثمون سخطون. ها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم جلس لما على المنبر يعرف بوجه الحزن لما وسأل، ولما مات ابن إبراهيم قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الحزن في نفسه لا يضره، إذا حبس نفسه عن اللسان عن الشكي وجوارح ما يغضب الله ونفسه عن الجزع. نعم، والبكاء كذلك الصوت هذا كما سمعت بدل من الصالقة، الصالقة ترفع صوتها، الصراخ والعويل هذا منهي عنه، لكن بكاء بدمع العين هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه. شوف هذا سؤالك، إن الله لا يعذب بدمع العين، كون تدمع. النبي جلس يعرف وجه الحزن لما قتل جعفر، ولما توفي إبراهيم كذلك قال إن القلب يحزن ولا يتدمع، ولا نقول إلا ما يضر، وإن لفرقك يا إبراهيم المحزون. واضح هذا؟ القسم الثاني الصابرون، الذين يحبسون أنفسهم على إيش؟ عن الجزاء، ولسانهم عن إيش؟ الشكي والجوارح عن الله. القسم الثالث الراضون، هذه درجة عالية، يرضون بالمصيبة يعني، وهذا مستحب. القسم الخامس من يعتبرها نعمة، مصيبة يشكر الله عليها، لأنه يرى أن هذه المصيبة تكفر بها خطاياه وترفع بها درجاته، فهو فالمصيبة والنعمة عنده على حد سواء، تكون مصيبة في حقه نعمة، والبلية تكون منحة، تكون منح. هؤلاء لا يقدر على هذا إلا الخلص من عباد الله، الخلص والخواص من عباد الله. الصبر واجب، والرضا مستحب، والشكر عليها هذه الدرجة العالية، درجة العالية لا يقدر عليها إلا من وفقه الله. يعني نعم، مثلا إذا إنسان أصيب بمرض، نعم إذا إنسان أصيب بمرض، نعم مثلا ما يبغى راح الدكتور يجلس كذا، ما يجوز هذا، لا يذهب للطبيب، ما يروح للطبيب. نعم نعم، لا بأس، التداوي ليس بواجب على الصحيح، بل مستحب، إن أحب أن يتداوى فالحمد لله، وإلا أراد أن يتلذذ بالمرض ولا يتداوي فلا يجبر، ما يجبر. بعض الناس يجبرون، بعض الناس يكون عنده أولاد ويكون الأب مريض وهو لا يريد إيش، لا يريد العلاج، وهم يجبرونه يسحبونه، يقول لا، ويقول لا لازم نعالجك، يقول أنا لا أريد المستشفى، يقول لا لازم، هذا عقوق، ما يلزم، هذا ما يلزم، يعني العلاج ما هو واجب على الصحيح، يعني قل قصره مستحب، وقيل إنه مباح، فلا يلزم. والنبي صلى الله عليه وسلم مرض وعنده بعض الصحابة أرادوا أن يلدوه، واللد هو إيش؟ صب الدواء في فم المريض الجانبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما أريد هذا، قالوا لا، أن هذا كراهية المريض، كراهية المريض للدواء، فلدوه. فلما أفاق قال كل واحد اختص منه، كل واحد يلد إلى العباس، كل واحد اختص منه النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يفعل منه مثل ما فعل. ها؟ قال لا يبقى أحد إلا لد إلا العباس، اختص منهم عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن العلاج واجب ولا غير واجب؟ هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أريد. وقالوا لا، قالوا لا اجتهدوا، قال لا كراهية المريض الدواء. الرسول قال لا كراهية المريض الدواء، فهم اجتهدوا قال نلده. فلما لدوه اختص منهم كلهم إلا العباس حضر، قال لا يبقى أحد إلا لد. هذا يدل على إيش؟ على أنه لا يجب إيش؟ لا يجب العلاج، هذا العلاج مستحب إذا حب الحمد لله، إذا كان معه يعني إذا كان معه فكره المريض وقال لا يريد لا يجبر. أما إذا كان في غيبوبة وما معه فكر فأولاده هو ولي يجتهد، يجتهد يجتهد فيما يرى مفاتة له، إن رأى الاجتهاد في علاجه عالجه، وإن رأى الاجتهاد في عدم علاجه. أما إذا كان معه فكره فلا يجبر وقال لا أريد خلاص لا يريد، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حجة واضحة، دليل على أن العجال سلس بلاجه. هذا يدل على جهل بعض الناس، يجبرون مريضهم على يجرونه وهو لا يريد العلاج، ويقول لا العلاج، ويقول لا لا أريد العلاج، ولا لا لا لازم لازم العلاج. هذا عقوق وعذية. ممكن يريد يتلذذ بالمرض، يريد يستريح، لا يريد العلاج، لا تجبرونه. واضح هذا؟ شيخ حسن عليك الحديث. نعم. ما أنزل الله داء إلا نزل أجل، على نعم. من جهل وجهل من جهل. نعم صحيح، هذا صحيح. نعم من الأسباب الموت، الموت مقدر ولا مو مقدر؟ إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء الأجل ما تنفع الأسباب ولا الأصل. مثل ما جاء في الحديث إن من دعا للمريض بهذا الدعاء فإنه إيش؟ فإنه يشفيه الله إلا إذا كان قد حضر الأجل. اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم رب الناس اشفه انت الشافي، صلى الله عليه وسلم اربع فضيله يعافيك سبع مرات. ثم قال عند المريض سبحان الله الا اذا كان قد حضر الاجل. ما في حضر الاجل، ما في، ما تنفع الاسباب ولا تنفع العلاجات. ان كان الاجل قد حضر ما في فائده، ما ما ما, ما تنفع الاسباب ولا. نعم هذا يعني ما يخالف الفطره زي ما تعالج. ها؟ ما يخالف الفطره الطبيعيه بتاعتك الانسان يعني. طيب لا ما يخالف، ما يخالف الفطرة. سمعت كم فعل الرسول ولا ما سمعت؟ الرسول خالف الفطرة؟ الرسول قال لا أريد العلاج واختص منهم، ما سمعته؟ خلاص فعل الرسول ما هو بدليل. نعم منهم لا يكتوون، يتركون الأسباب المكروهة كالكي، والأسباب المحرمة كالطيرة، والأسباب التي هي خلاف الأولى كالرقية كالاسترقاء. وإذا تعينت الرقى طريقا للعلاج ولم يجد غيرها فلا بأس، وكذلك الكي كما قال آخر طب الكي فلا تخل. بس يا شيخ يدعو بالشفاء، الدعاء لا بأس، الدعاء عبادة، يدعو الله الحمد، الدعاء من الأسباب. نعم الله لا بأس. نعم بعد الصلاة إن شاء الله نكمل الدرس. في أحد السؤال، في أحد السؤال في هذا وقفنا على إيش؟ نعم نهاية القضاء والقدر. نعم. فصل في الذنوب ومتعلقاتها. فصل في الذنوب ومتعلقاتها. نعم تقف على هذا، تقف على هذا. نعم على حديث يا شيخ، من رضي بالله الرضا ومن سخط فله السخط. ها؟ من رضي بالله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم صحيح. من رضي بالله الرضا ومن سخط فله السخط. إيش أول الحديث؟ إن الله أحب إذا قام، إن الله أحب قوم السلام، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وفي الحديث الآخر من يرد الله بخير يصب منه، يصب منه يعني هذا على محبة الله، الله بخيرا يصب منه. وكذلك في هذا أحاديث عدة في هذا. وفق الله الجميع طاعته وثبت الجميع بعد الصلاة هذه بعد الدرس إن شاء الله. سبحانك اللهم.